الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن الآيتين اللتين تحدثتا عن النحل من خلال سورة النحل، وقد تحدثنا حديثا مستفيضا عن هاتين الآيتين. وصل بنا المطاف بعد أن وقفنا مع ألفاظ هاتين الآيتين إلى أن وقفنا مع النحل ومع حياة النحل، هذا المخلوق الغريب العجيب، والذي هو صنعة حكيمة صنعها الله سبحانه وتعالى ليدلل به على قدرته، وليقود الناس إذا ما نظروا واعتبروا إلى الإيمان بالخالق القادر الواحد سبحانه وتعالى. وقد رأينا أن النحل قد خلقه الله سبحانه وتعالى لمهمة، فهو لا يخرم عنها، وكما أوحى إليه ربه وكما حدد له ربه فهو يسير ولا يخرج عن مهمته بأي حال من الأحوال. قد رأينا أن هذا النحل يعتبر مصنعا إلهيا يخرج لنا شفاء، وهو العسل الذي امتن الله سبحانه وتعالى علينا به. ورأينا أن النحل لا يعيش منفردا، وإنما لا بد وأن يكون جماعات، هذه الجماعات تتعاون في تكوين بيت واحد، ويكون لها عمل واحد وهدف واحد. وهذا البيت كما رأينا هو بيت هندسي عجيب، وسبحان الله، هذا البيت من داخله ترى أن النحل يعد مادة الشمع، وفي داخل مادة الشمع يضع النحل العسل، ثم يغطي العسل بغطاء رقيق. وسبحان الله، سأل العلماء سؤالين. السؤال الأول: من أين يأتي النحل بالشمع؟ بيجيبوا منين؟ وجدوا إن النحل بيجد على بعض الزهور والنباتات مادة بيضاء. المادة البيضاء دي لو أردت إنك أنت تعرفها، أقرب شيء إليك تجد عليه هذه المادة البيضاء قصب السكر. هات قصب السكر وانظر على القشرة بتاعته، تلاقي عليها شيء أبيض. شوفوا كلكم، أعتقد هذا شيء أبيض. هذا الشيء الأبيض النحل بيأخذه ويصنعه في المصنع الإلهي ويخرجه شمعا. وبعدين النحل بيعد عيون للسداسية التي نراها، وفي داخل العيون بيكون العسل. هذه العيون كما قلت بيغلفها بالشمس، يضع العسل ثم يضع فوق العسل غشاء رقيقا مادة رقيقة. سألوا أنفسهم لماذا هذا، فوجدوا أن النحل يفعل ذلك حتى يحتفظ العسل بليونته، اللي هي عملية التعليب والتغليف اللي بتسمعوا عنها في المصانع الكبيرة. فالنحل بيعد مادة الشمع تحيط بالعسل من كل الجوانب. تعرفين مادة الشمع مادة مغلقة للمسام، يعني انت لو اردت ان انت تسد حاجة بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ طلعها شمع، شمح، طلع عليها شمع، الشمع مادة عازلة. فالشمع الكون مادة عازلة هيمنع تسرب الهواء الى العسل والرطوبة الى العسل. بعدين يضع عليه الغطاء الرقيق، دي عملية اللي بقى الحفظ للايه؟ للعسل. وكل ده في مصنع ايه؟ واحد، والصانع له واحد، مصنع واحد والصانع واحد. ما بتحتاجش يعني في المصانع الكبرى يخرج العسل وبعدين يخش على مكان مش عارف يعمل ايه، وبعدين مكان تعليب ومكان تغليف ومكان غلق وتشميع، شغلانة طويلة وعايزة امكانيات رهيبة. نحلة مع ضآلة حجمها وصغر حجمها تفعل كل هذا بسرعة خطيرة وبإعجاز لا يدانيه إعجاز. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فهي بتعد هذا الشمع حتى يحفظ ليه؟ حتى يحفظ العسل. تجد إن النحل في خلاياه لكل دوره ولكل عمل، في ذكور النحل وفي إناث النحل اللي بيسموها اليعسوب، وفي حاجة اسمها العوامل. ولو حضرتك عايز تعرف الفرق بين الثلاثة، ذكور النحل تلاقي الجناح كبير وهو جسمه كبير شوية عريض كده. يعسوب أو إناث النحل تلاقيها رفيعة وطويلة، رفيعة وطويلة. العوامل تلاقي أحجامهم صغيرة، أصغر شيء في النحل. وسبحان الله حجم النحل وشكل النحل بيتفق مع مهمة النحل. الذكر عشان عملية جماع وما إلى ذلك يوم ياخد إيه؟ قوة الإيه؟ قوة الجسد. الأنثى علشانها تحمل بيض، تحمل البيض في مؤخرتها، فكان لازم تكون إيه؟ أطول من الإيه؟ من الذكر، تكون طويلة ورفيعة كما وصفت لكم. العوامل دي هنقول إنها مقسمة ليهم مهن معينة، هتجد فيهم المربي في العوامل اللي بيربي، وهتجد فيهم الزبال، فيهم زبال زي عالم الإنس بالضبط تماما بتمام، وهتجد فيهم الساقي تخصصات. ولذلك الذكور والإناث تخرج ترعى، والعوامل هي اللي هتمكث في الايه؟ في البيت لتقوم بمهمة او بمهمات متعددة. فحتى لا يحدث ضيق في البيت وعلشان البيت يتحمل اكبر عدد من العوامل، شاء الله ان تكون العوامل اصغر النحل ايه؟ حجما، علشان محتاجين منها الى ايه؟ ايدي عاملة كثيرة هتعمل، فكانت هي الاصغر حجما. مملكة النحل لها ملك، ملكة او بتعبير اخر لها ملكة ولها امراء. والشيء الغريب العجيب اللي اكتشفوه ان هذه المملكة بتدار ادارة في منتهى الدقة والاحكام. اولا الملكة تقف على الباب، النحل بيخرج يرعى ويعود، فان شمت خبثا، يعني نحلة جاية ريحتها خبيثة وقعت على قذارة أو وقعت على خبث قتلتها على الباب ولم تسمح لها بالدخول، تموت قبل ما تخش. وده ليه؟ لأنها أصبحت إيه؟ خبيثة، خبيثة. إحنا الآن لما تيجي المجتمع الإنس تجد إن المجتمعات لا تفتح الأبواب إلا للخبيث وتستبعد الطيب. يعني دايما تلاقي الشيء الطيب هربان طفشان، لكن ما يجيلكش غير الخبيث. تبص تلاقي يقول لك وصول الراقصة الهندية ومصر أم الدنيا الأم الحنون استقبلوها وتخش، وصول المطربة السورية ميادة وتعمل لها إعلانات وتخش، لكن وصول عمر عبد الرحمن تسمع دي ولا تسمع ولا تسمع؟ لكن وصول، يعني انا قرأت خبر غريب جدا في يوم واحد في وقت واحد، جريدة الشعب نشرت هذا، وصل الدكتور يوسف القرضاوي كان جاي من برا، ووصلت معاه على نفس الطيارة ما بتجمع الطيب والخبيث راقصة. راقصة لما نزلت دخلت من باب كبار الزوار في 5 دقائق كانوا شايفين حاجتها وطلع برا المطار. يوسف القرضاوي قعدوا في حجرة منعزلة 3 ساعات وفتشوا تفتيش ذاتي وبهدلوا اخر بهدلة علشان يخش بلده. نعم، شوف عالم الانس، عالم الانس. شوف احنا ازاي لما تقارن بيننا وبين حتى النحل ما حصلناش النحل. شوف، ولذلك تبص تلاقي حتى الحكام سواء هنا او في اي مكان، هنا او في اي مكان يصافح ويجلس ويقعد مع اهل الفن قريب منهم يقربهم، مع انهم كلهم خباثة عري ودعارة واختلاط حرام وهتك اعراض وخمر، ومع هذا هم المقربون. لكن تعال بقى، طب تعال نجرب كده، هروح انا مثلا وهقول لك ايه، محمود ياسين ولا فريد شوقي ولا اي حد، واحنا الاثنين هنطلب مقابلته. بلاش هو يعني يقول لك يعني ده انت عايز تخش للسحاب لوزير، هتروح لها بالوزير. تفتكر مين فينا اللي يخش ومين فينا اللي يطلب بره؟ افتكر كده يعني، ها افتكر كده مين. طبعا مجتمع يشجع الخبيث، شوف تعبيري بقى، يشجع الخبيث بالضبط. هذا المجتمع يشجع الخبيث ولا يريد الا الخبث. وزي ما قلت قبل كده ان شوف سبحان الله، زي ما قلت لكم في اللقاء ماضي، اخرجوا آل لوط من قرياتكم الجناية انهم اناس يتطهر. ما ينفعوش ما ينفعوش. فسبحان ربي العظيم. شوف الملك، وظيفة الملك او الملكة ان هي تنقي مجتمعها من الإباء من الخبيث. اي نحلة وقعت على خبث اصابت خبثا وتعرفها داخلة تقتل على الباب. ولذلك هو زي ما النبي وصفه لا يأخذ الا طيبا، واللي يقرب للخبيث مصيره محتوم. هذه شوف دي من وظائف، من وظائف الملك الحاكم في مملكة النحل. يحدث العكس، ان زي ما الملك له وظيفة الشعب له وظيفة، الشعب له وظيفة. ما هو ممكن يمنعك من الغلط لكن يغلط هو؟ لا. ولذلك يقول لك المملكة، مملكة النحل والنحل في داخل هذه الخلية وفي داخل البيت ايضا بيرقب الملك، بيرقبه سواء بقى ذكر او انثى، وغالبا بيكون انثى، بيرقبه. فان رأى منها فسادا اما ان يعزلها ويطلبها، زي ما يبتعد معاه بالضبط. مملكة قائمة على العدل، حاكم يرى واجبه والرعية عارفة واجبها. نعم نعم، زي ما قال ابو بكر ان رأيتم فيها اعوجاجا ايه فقوموه. في نفس الوقت هو مسؤوليته ان يقوم الايه المعوج. اي مجتمع ترى ان الحاكم قد وطن نفسه على تقويم المعوج وتنقية الخبيث، وعلم شعبه ان يحاسبوه، ان يحاسبوه وان يصلح عجاجة، لا بد انك تجد هذا المجتمع من انجح المجتمعات. من أنجح المجتمعات. أما تجد نفاقا يقعد يهجص ها وينصب وينافق ويقول كلام احنا فاطحينه كويس وهتلاقي بيسقفوله. الله يا ريس يا سلام، نفاق نفاق. ولذلك المجتمع لن ينصلح بأي حال من الأحوال. وده اللي حادث، ان شوف المملكة تتآمر على الملك، اذا فسد حاجة من الاثنين، يا يعزل ويطرد يا يقتل، يتأمر عليه ويقتلوه يقتلوه. طبعا دلوقتي يمكن تقرأ خبر بكرة في الجرائد يقول لك المملكة المتطرفة تنظيم النحل، هتطلعوا كده حاجة كده قريب ان شاء الله. يقول لك ازاي النحل يعلم الناس يقوموا بثورات وشغلالة، ممكن يعتقلوا النحل في البلد قريب. سبحان الله. نعم نعم. فشوف هذه مملكة قائمة على العدل، مملكة قائمة على العمل، مفيش فيها بطالة، مفيش حاجة ان واحد يبقى شغلته بتاع كورة او شغلته بتاع فن، مفيش في مجتمع النحل هذا. ولذلك زي ما قلت لك كل عنصر من العناصر له عمل، له عمل. هتجد الذكر عمل التلقيح واكثار النسل، ولذلك انت عارف بمجرد ما الذكر بيعاشر الانثى وتيجي الانثى خلاص اخصبت بتقتله. ليه؟ ما عادش له وظيفة، يلا تخلص منه، لانه هيبقى بالنسبة لها في الخلية مجرد ايه، مجرد ايه، زحمة بس ملوش عمل، تقتله. الانثى تضع، ولما تضع هتخرج علشان تستنشق وتأتي علشان تطلع لك من المصنع الشمع والنحل. يوم يبقى في الخلية العوامل، العوامل ماذا يفعلون؟ الإناث واللي بيخرجوا النحل ليهم تخريج آخر اللي هو المخلفات. فتجد في خلية النحل في العوامل الزبالين، الزبالين مهمتهم يخرجوا المخلفات والأغذار خارج الايه، خارج الخلية. حاجة بقول لك مملكة في مسابقة، مملكة في منتهى الخطورة. الزبالين يطلعوا المخلفات والأغذار وما إلى ذلك خارج الايه، الخلية. يجوا عمال النظافة يبدأوا ينظفوا علشان لو جات النحلة طلع نحل يبقى المكان نظيف نظيف. تجد فيه المربيات، المربيات دول الأنثى لما طبع هم يتكفلوا برعاية الايه، برعاية النسل، النسل الجديد. في بتوع السقيا يجيبوا ماء، يجيبوا ماء، والنحل بيتغذى من نفس العسل، بيأكل من نفس العسل. فتكون النتيجة ان احيانا العسل بيحدث فيه قلة، فعلشان يكفي يزودوه مية وياخدوا منه. مش والشيء الغريب العجيب ان العسل اللي بياخدوا منه هم بيأكلوا منه هم خصصوا للطعام يزودوه مية، واللي بيدخروه عشان ينتفع به البشر ما يحطوش عليه مية. تخيل انت، دي ده بعكس البني ادمين. يعني هو يبقى بيعمل هذا الكلام مع نفسه لكن ما يغشكش، ما يغشكش. لكن تعالى الرجل اللي بيحلب مثلا لبان، يطلع الكيلو اللي هو 10 على 10 طلعوه فوق لينا، واللي هيدولك يعمل فيه بقى يضربولك مش يضربولك مية، اي حاجة اي حاجة. شوف عندهم حد امانة في الصنعة، امانة في الصنعة، خصص نفسه عسل هياخد منه. سبحان الله، ده لولا في شح روح مزوده مية. العسل اللي يدولك، عمرك شفت عسل انت خدته من خلية نحل مغشوش عليه مية؟ ولا هتشوف، لا يمكن لا يمكن. سبحان الله. ولذلك تعالى بقى يجي شيء او اي نحلة في العوامل تكسل، تكسل تكسل. تعرف اللي يحصل، اللي يحصل ينفوها، تطرد الخلية. ولذلك يقول ان عالم فيلسوف يوناني بيقول لتلامذته كونوا كالنحل. قالوا يعني نعمل ايه، يعني مش عارفين، ما حدش عارف حاجة عن النحل. كونوا كالنحل، تنفي كل بطالة. خلية بتاعتها ما فيش حاجة عندها اسمها ايه؟ واحد ما عندوش عمل ما يعملش، اللي ما يعملش يطرد برا، ملوش مكان في هذا المجتمع. لماذا؟ شوف الفيلسوف بيكمل، لأنه يضيق المكان ويستنفذ القوت ويعلم النشيط الكسل. نعم، يدي أضراره. هو ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ بيعمل ايه؟ هيضيق مكان، ملوش عمل، بس هو مجرد تضييق مكان، وفي نفس الوقت يستنفذ القوت، عمال ياكل وخلاص ما بيعملش. ثم هيعلم بقى الايه؟ ما هو ده اللي بيحدث. يقول لك الله، يعني انا قاعد اشتغل وده اللي ينتفع؟ مش مشتغل، مش هشتغل، وابتدي يكسل، فسيتعلم النشيط الايه؟ الكسل، الكسل. ولذلك زي ما قلت لك، مملكة عجيبة وغريبة، قيمة على نظافة، قيمة على تعاون، قيمة على عدل، قيمة على عمل ونشاط. ولذلك ستجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد أن يشبه، عايز يشبه المؤمنين، أو يريد أن يشبه أحدا من صحابته، كان يختار مين؟ النحل، النحل. ولذلك هناك رواية رواها الطبراني بسند حسن، يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثل بلال كالنحلة. شوف لما حب يشبه مين؟ لا اله الا الله، شبه سيدنا بلال، شبهه بايه؟ بالنحلة. الله، وما ادراك ما بلال. النبي يقول سمعت ذف نعليه بين يدي في الايه؟ في الجنة. فعايز شبهه بالنحلة، يوم يقول لك ايه؟ سبحان الله، مثل بلال كالنحلة أصاب مرا وحلوا ثم أصبح كله حلوا. عايز النبي يقول ايه؟ بلال في الجاهلية سمع، سمع، والعياذ بالله، اي مسلم هكذا تسمع كلام وحش كتير وبتسمع كلام حلو كتير. المؤمن الحق بقى، ها تشوفوا ازاي، تشوفوا ازاي الكلام الغير حلو الوحش ما يمكثش مع مؤمن ابدا، واللي يبقى معاه ايه؟ الحلو. فتراه كله في النهاية ايه؟ حلوا. والله تراه كله في النهاية حلوا. ده تمثيل. في تمثيل اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وهو يمثل وبيمثل المؤمن بصورة عامة، يقول مثل المؤمن كالنحلة، كالنحلة لا يأخذ إلا طيبة ولا يضع إلا طيبة. هو ده المؤمن والله، لا يأخذ إلا طيبة ولا يضع إلا طيبة. ولذلك إذا أردت أن تعرف، اختبر نفسك كده، أو إذا أردت أن تعرف غيرك، دعه يجلس في مجلس هيسمع في المجلس ده، يمكن واحد هيقول وحدوه، مش كده؟ واحد هيقول صلوا على النبي، واحد هيقول معلومة حلوة، غيره هيخوض في حق الناس، غيره هيقول نكتة، غيره هيقول أفشى بايخة. هل تعرف ده مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ارقبه حينما يخرج، شوفوا هيردد ايه. ان طلع من المجلس ده كله بالنكتة وقعد يرددها يبقى خايب، عمره ما هيبقى مؤمن. ان طلع من المجلس بالغيبة اللي سمعها وبدأ ينقلها، عمره ما هيبقى مؤمن. ان نسي كل حاجة وحشة وخرج يتكلم بالموعظة، يبقى هو ده بقى ايه؟ المؤمن. انه يسمع، سبحان الله، زي كده اقول لك بالضبط، انه صحيح اي واحد فينا كده بيسمع، يا ما بيسمع، تسمع الطيب وتسمع ليه؟ الخبيث، سواء بقصد منك او بغير ايه؟ قصد. ايه اللي بيبقى جواك؟ ايه اللي بتظل تحمله وتنقله للناس؟ ماذا تحمله وماذا تضعه؟ بس اسأل نفسك هذا السؤال، اسأل نفسك هذا السؤال، ماذا تحمل وماذا تضع؟ فإن حملت الطيب ووضعت الطيب فأنت بحق مؤمن، ولذلك انا كنت لسه يوم الاربعاء الماضي بضرب مثال لاخوانكم، قلت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يضرب مثل، ودي رواية رواها احمد في مسنده، عايز يقول لك الانسان ده ياما بيسمع ياما بيسمع، بس في ناس لا تنتقي الا الخبيث. ايه والله ايه والله، يمكن انت جيت النهاردة قعدت سمعت مثلا، او زي ما بيحدث في يوم الجمعة قعد سمع موعظة يمكن ساعة، بص ايه لما خرج من الباب ده كأنه لم يسمع شيئا وتراه لا ينقل حرفا. لما خرج من هذا الباب التقى بي رجل قال له اسكت اسكت ما سمعتش، قال له ايه، قال له ده فلانة قالوا عنها كذا وكذا وكذا. لما روح لأهل بيته سمع جمعة ساعة وسمع معلومة خبيثة في دقيقة، ايه اللي علق في ذهنه؟ ساعة ولا ليها اي قيمة، ساعة يسمع مواعظ ما حملش منها حاجة، ودقيقة سمع كلاما خبيثا وقوع في عرض اخرين، هو ده اللي ايه اللي احمله لأهل بيته. ولذلك اول ما يخش الباب يقول لهم اسكتوا، بدل بقى يقول لهم ده الخطيب النهاردة قال كذا وكذا فاتقوا الله ونصحنا وقلل، سيبك بقى من كل ده اسكتوا تعالوا ايه، والاولاد واهل البيت مش قابلت فلان وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا، فما حمل الا خبيث، مع ان طيب ايه كتير ساعة بيسمع. فالنبي بيضرب لك مثال بيقول لك ده بالضبط كمثل رجل ذهب الى صاحب اغنام فقال اعطني منها شاء، انا عايز حاجة شاء منها، فقال اذهب فخذ بايها شئت، اللي يعجبك يا عم خذه، مش هقول لك لا صغيرة ولا كبيرة ولا ضأن ولا اللي يعجبك خده. شوف النبي يقول لك ايه، فذهب فاخذ باذن كلب الغنم. يا راجل الغنم كلها قدامه ساب كل الغنم وراح خد ايه كلب الغنم. اهو بالظبط الانسان عامل كده، يسمع مليون كلمة حسنة وما ياخدش غير الايه الكلب بقى، اخبث شيء بس، ويمكن مليون كلمة عسلة وكلمة واحدة سيئة هي دي اللي يعمل ايه يحفظها يستوعبها وينقلها. هذه مصيبة، لكن سبحان الله النحلة بتخرج تعمل ايه بقى، تأخذ عطرا طيبا وتخرج لك ايه طيبا، نعم تأخذ طيبا وتضع شفاء. هكذا المؤمن كما يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ إلا طيبة ولا يضع إلا طيبة، هذا هو المؤمن. اسمع ده النبي بيكمل عليه الصلاة والسلام يقول وإذا وقعت لم تكسر ولم تفسد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني افرض أصابة مات وراح توقع، او حتى ما جاتش بمصادفة كده راح توقع، طب انت خليك مثلا قاعد بتاكل في طبق وقع فيه صلصال، ايه اللي حصل للطبق؟ ها الطعام ده حصل له ايه؟ فسد ولا هتاكله؟ طبعا انت في ظل الرخاء والرفاهية تحطه على جنبه وهكمل اكلك، يعني عادي بسم الله ما شاء الله، ما انت مش لاقي هتجيب منين؟ نعم، لكن حقا هو هيفسد لك. لكن لو نحلة وقعت في الطعام ايه اللي بيحصل؟ حد فيكم بيعرف من النحل؟ لا يمكن. ولذلك لما تقع لا ايه ما تفسدش ما تفسدش ولا تكسرش. في حاجات لو وقعت ها خلي مثلا حدايه ولا لسه روح واقع على حاجه ما تكسرش، النحله لو وقعت تعمل ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه، فهتجد اني ليس لها اضرار، كلها ايه كلها منافع كلها منافع. ولذلك تاكيدا لكلها منافع ولكلها منافع، هناك روايه رواها البيهقي في شعب الإيمان سيدنا مجاد يقول صحبت عمر من المدينة إلى مكة سفر، فما سمعت منه إلا حديثا حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مثل المؤمن كمثل النحلة إن صحبته نفعك وإن استشرته نفعك وإن جالسته نفعك فكله منافع وكذلك النحلة كلها منافع. صحيح صحيح سبحان الله. طول ما انت مع المؤمن منتفع حتى وإن لم تكن مؤمنا. احنا زمان قلنا هم القوم لا يشقى ايه جليسهم. ولذلك في سورة الكهف قلت لكم لما القرآن قال انهم فتية ادباء المؤمن اهو امنوا بربهم. وعشان فتية امنوا بربهم لما مشي معاهم كلب القرآن خلي ذكره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. عشان فتية امنوا بربهم معاهم كلب بقى القرآن بيكلمك على الكلب. العلماء قاعدين يدوروا على اسمه وسنه وصفه معجزة. نعم نعم نعم مش عايز اقول معجزة كرامة ها. لكن الاكرام ده والتخليد لهذا الكلب ليه ليه؟ عشان كان في صحبة ايه فتية امنوا ايه بربهم. فهو حتى مصاحبة المؤمن خير هيسمعك النصيحة الطيبة وستأخذ منه كلاما طيبا وتوجيها طيبا ويحملك دائما على الخير. ولذلك ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. نعم نعم المؤمن كده اما ان يعني تبتاع منه. ولذلك انت مع الصالح تسأله وده تبتاع منه تسأله ويجاوبك فانتفعت وابتعت منه او يحذيك. يعني حتى لو انت ما سألتش يمكن هو قاعد معك يقول لك يا اخي سبحان الله انا هقول لك حاجة هدي يحذيك زي بتاع الريح لو ما اشتريتش منه انت قاعد يقول لك ايه شم مش كده شم احمديك حتة كده على ايدك وبتاع ولو ما ابتعتش ولا هو اداك ما انت قاعد في محل روايح هتشم ايه طول ما انت قاعد بتعمل ايه بتشم بتشم سبحان الله. نعم هو ده المؤمن. فمصاحبة المؤمن كلها ايه كلها منافع ودي حقيقة. والنبي لما بحب يمثل ويضرب لنا مثلا علشان يقول لك كيف كله منافع مثل بالايه مثل بالايه بالنحلة لان النحلة فعلا كلها منافع كلها منافع مملكة غريبة عجيبة كلها قائمة على النفع كلها قائمة على النفع مملكة النحل. ومن أجل هذا ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النحل مما حرم قتله. وعندما فقدت الحديث بتاع النمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة وليه والنحلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة وقالوا حتى وإن كان لها بعض ضرر بعض ضرر ضررها شفاء. تعرف الحكاية دي تعرف الحكاية دي عارفين ان النحلة ممكن لو قرصتك بتديك ابرة عارفين كده ابرة تقرصك ويطلع لك مش عارف دم. تروح لدكتور قل النحلة قرصتني يقول لك خير عارف قرصت النحلة دي ايه مضاد حيوي. تعرف الحكاية دي مضاد حيوي قرص النحلة اللي انتم بتشوفوها دي. ولذلك الجماعة اللي عارفين الحكاية دي قوي هو بس عشان ما تتورمش وتلتهبش وتعملش يحط لك عليها طين كانوا عملوا في الفلاحين كده طين لكن يقعد يقول لك ده خير وانت كده خدت مصل تمام يعني بسم الله ما شاء الله زي الابره. انت مش احيانا بتاخد ابره بتعمل ايه بتعمل ايه تورم كده وتلتهب وبتاع بتزعل انك خدت ابره ولو جم ادالك ثاني هتاخد ليه لان بتحقق لك فايده. شوف حتى ضررها فيه ايه فيه نفع انت شايف ضرر فيه نفع ففعلا كلها منافع. ويمكن زمان كانوا بيعتبروا ان النحلة لو قرصت هذا ضرر ضرر محض لكن مع تقدم العلم اكتشفوا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها منافع حتى ارصها لحتى ارصها اكتشف العلم هذا حتى القرصة دي سبحان الله مضاد حيوي بتاخد مضاد حيوي بتاخد يخش جسمك كان مضاد حيوي سبحان ربي العظيم. فكلها منافع كلها منافع سبحان الله. بنيجي نتكلم عن فوائد عسل النحل بقى اللي ربنا قال فيه شفاء للناس. احنا اخذنا اول شيء ان هو بينفع مع الايه داء الايه داء البطن داء البطن. فعارفين عبد الله بن عمر كان بيرى ان عسل النحل شفاء من اي داء، يعني البعض اقتصروا على بعض الامراض، ابن عمر كان لا، ابن عمر كان لو ظهر له دمل او خراج والله كان يمسك بعسل النحل وروح دهنه وهو يتلو قول الله تعالى فيه شفاء للناس لا يمر عليه اليوم الا ويبرأ، لان هو هنا بياخده. في بعض الناس ودي حاجة دايما اقولها، يجي يقول لك ايه اما جرب مش هتفلح، لان معنى لما جرب كأنك تشك في كلام الله، ربنا قال لك فيه شفاء للناس، تقول لي لما جرب يبقى لابد ان انت تاخده بيقين انه فيه ايه فيه شفاء. فابن عمر كان يضع على دمل الخراج على اي شيء البصور الحبوب التهاب يستخدم عسل ايه عسل النحل، للبط يستخدم عسل النحل، بل اكتشفوا انك لو اكتحلت بعسل النحل ينبت الرموش، لو عندك رموش بتقع تبقى عارف يعني، ويضيع العشاء الليلي، اخوانا اللي بيشوفوش بالليل يضيع العشاء الليلي ويصف العين ويمنع ماء العين، اسمع المية اللي بتقول لك مية على العين مية على العين حط عسل النحل. العلماء قالوا انا ما جربتش لكن ده قالوه نعم يمنع مية العين عسل النحل، قالوا عسل النحل. ده مش كده وبس، اخوانا اللي بيشكوا من التقصف الشعر او الهوام اللي في دماغه اللي عنده مش عارف امل زبال واحيانا اطفالكم ممكن تقصفات الشعر ضعف الشعر كل ده هتلاقي علاجه فين؟ قالوا في عسل النحل برضه، في عسل النحل. الهوام اللي بتنبت في الشعر لانه مادة لزجة لما هتحطه في الشعر هيروح لازق في الهوام يمنع عنها التنفس يخنقها يموتها، علاج لهوام الشعر عسل النحل. يعني هيفيدك في حاجتين، انه يحفظ شعرك من الهوام ويغذيه كمان، لا تقول لي بقى شامبو ولا مامبو وتدفع مش عارف كام وكام وكام وكام، بس انا بكلمك عن ايه، ما تمجيش مثلا تروح جاب من الموجود دلوقتي تروح حطه في دماغك شعرك يقع بتقول لي طب ده سكر مضروب، انا مال انا عايز، انا بكلمك دلوقتي عن ايه عسل النحل عسل النحل. تعرفين كمان ده من ضمن اسماء عسل النحل يسموه الحافظ، سموه عسل النحل كده الحافظ. ولما قرأت المعلومة دي طب ليه سموه الحافظ، تعرف لو عندك فاكهة خايف عليها من التلف ولا لحمة خايف عليها من التلف، افرض انت ما عندكش تلاجة عارف تعمل ايه، حطها في عسل النحل احفظها من التعفن عمرها ما تعفن، تلاجة تلاجة سبحان الله يمنع البكتيريا والمش عارف ايه والايه واللي متعفنش ابدا فاكهة. او انا بقى جربت الحكاية دي، يعني انا جربت الحكاية دي انك تحفظ شيء عن طريق عسل ايه عسل النحل، ده من فوائد عسل ايه من فوائد عسل النحل. فلو ان العسل النحل ده بسم الله ما شاء الله كله منافع للبطن وللشعر وللحروق وللبثور، ايه ده بسم الله ما شاء الله، حتى طلع فيه منفعة يقولك حافظ للطعام سبحان الله. يعني لو جيت في مرة من المرات تلاجة عندك عطلت مش لاقي حد يشيل لك اللحمة ها روح جايب عسل نحل ومغلف بيه اللحم، وعليا ما تخافش لو فشلي ده اجيب لك غيرها، انا بقول لك انا جربت هذا جربت هذا حاجة في منتهى الغرابة ولذلك بقول لك بيسموه الايه الحافظ، يسموه عسل نحل حافظ. ففعلا هذا الذي يخرج من بطن النحل كما وصفه الله، والله كما وصفه، لان دي وصفة دي روشيطة كتبها لك مين، خطت في القرآن الكريم لا اله الا الله بوحي من الله رب العالمين، ومن اصدق من الله قيل سبحان الله. نيجي لاخر حاجة حتى لا نطيل عليكم في النحل وفي عسل النحل، عسل النحل بقى او استغفر الله النحل وعسل النحل في المنام، لما تنام وتحلم بقى او بتعبير اخر ترى رؤية، فقالوا لو رأيت في منامك، علماء التأويل قل لو رأيت في منامك أنك تملك خلية نحل، أصبحت كده عندك خلية نحل تملكها، رأيت في المنام هذا، فاعلم أنك سترزق رزقا كثيرا ولكن سيكون فيه ضرر. يعني خد بالك هيكون للمال ده ايه، هيكون له ايه فتنة. نعم هو المال كده، المال سلاح ذو حدين، فهيكون له ضرر زي ما النحل فيه خير وله ايه لسع. فخد بالك فخد بالك، لكن تبشرت خير. شوف والرؤية دي تجمع لك حاجتين، اولا تبشير بخير وتحذير من ايه من شر، ده لو رأيته في المنام ان انت تملك خلية. طب مش بتملك، وجدت نفسك تأكل منها، قالوا ان شاء الله تعالى ستأكل حلالا. نعم، لان هو معسل النحل ده سبحان الله من احل الحلال، ستأكل حلالا. فان كنت صاحب سلطة فاكلت وتركت فستكون عادلا ان شاء الله تعالى. بتاكل وتسيب ليه؟ ما هم دلوقتي مش بياكلوا بيسفوا ومش سايبين لحد، سايبين لحد، لكن معناه ان انت هتاكل وتسيب ليه؟ وتسيب لغيرك. ولو كلته كله يبقى معناها ايه؟ زي بتوع دلوقتي بقى اللي جاي رايح، اسألوا بقول لهم بعتوا من بره بطاطين للغلابة اللي نايمين في العراء، راحت فين البطاطين؟ يقول لك يا انت لسه فاكر، بعتوا لهم مراتب مستوردة من بره السفر فيه، راحت فين المراتب؟ بسم الله ما شاء الله، شغل سفاحة سفاحة والله، حاجة في منتهى الغرابة. وقعدوا له هندي للناس مساكن، تعرف بيحاسبوهم على المساكن دلوقتي، انتوا عارفين حاسبوهم عليهم خربين بيوتهم سبحان الله. مصايب مصايب. فلو شفت نفسك وانت بقى صاحب سلطة ولا تبقى صاحب سلطة كلت النحل كله مش هتبقى عادل، مش هتبقى عادل. وان رأيت نفسك تطعم غيرك، يعني بتاخد منها وبتأكل غيرك، فان شاء الله تعالى ستحمل خيرا للناس من قرآن وذكر وسنة. والله لما تشوف نفسك كده بتدي الله، ما زي ما العسل فيه شفاء، القرآن فيه ايه شفاء لما في الصدور، فيبقى هتبقى من حملة العلم وتدي ناس علم ان شاء الله تعالى. طب وان شفت نفسك بتتذوقه مش بتاكل، يعني بتاخد منه ايه تستطعمه كده، قالوا يبقى ان شاء الله هتتجوز. وعشان كده لو كنت بتجوز هتقول الحكاية دي لمراتك. نعم يبقى ان شاء الله هتتجوز. طب وخدوها منين دي؟ خدوها من حديث، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة رفاعة لما اذكر بتقول له رفاعة ان يعني انا تزوجته فوجدت معه مثل هبة الثوب، يعني عايز ادخله ما ينفعش يبقى راجل، ما ينفعش يبقى راجل، هبة الثوب يعني عضوه، عارفين لما يجي جلابية تتنتش تتنتش ويطلع منها ايه فتل، احنا نقول عليها ايه نسرت كده مش كده، مفيش واحد جلبيته منسرة. شوف انا عندي نسرت كده، تشوف نسيرة شوية خطة العين كده، لا انا ما عنديش والله جلبيه كويس. اهو بسم الله ما شاء الله. شوف اللي طالع ده، اللي طالع ده ده يعمل ايه ده، ده له لازمة، له لازمة. هي امرأة رفاعة بتقول لنا بكده وجدت معه مثل هبة الثوب، ادي العضو بتاعه يعني يعمل ايه ولا حاجة. وبهذا كانت تريد ان تطلق منه لانها كانت متزوجة براجل قبله وكانت بتحبه، فطلقها ثلاثا، فتزوجت هذا وارادت انها تتصنع اي حيلة حتى يطلقها علشان تعود لايه لزوجها الاول، فقالت الموضوع ده للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اذكى منها وعارف عايز ايه، قال أتريدين أن تعودي إلى الأول؟ ترجع الأولاني؟ طب حتى ده لو طلقك مش هترجع للأولان ليه؟ ما هو باعترافك ما عملش حاجة. فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لازم يجي راجل يجمع الجماع طبيعي علشان تحل للراجل الايه الاولاني وطلق طلاق طبيعي. فهو اخذ من حتى يذوق عسيلك. قالوا بس فانت لو لقيت نفسك في المنام بتذوق العسل تذوق ايه بقى تعمل ايه؟ هتجامع وتزوج بالحلال ان شاء الله باذن الله. اخذوها من هذا ان شاء الله تعالى. يبقى هتعمل ايه؟ اظن كل العزاب هيروحوا للادي يحلموا بالله. يقول يا رب اشوف يا رب اشوف كده في المنام. يا ريت يا رب يا اخويا تشوفوا كلكم، حتى اللي اتجوز يشوف برضه اتجوز ثاني. سبحان الله. هو بس اعدل الله يهديك لا تروح في داهيه. سبحان الله. نعم ما انا هقول لك اهو. اصبر علي اصبر علي ان شاء الله. ما زمن يديك حلوها يديك مراها، ما تخافش ان شاء الله تعالى. تمام يا مشايخ ان شاء الله تعالى. لما ترى في المنام انك ان هي قراصتك زي ما الشيخ ان شاء الله بيقول لك ان شاء الله ستصاب ببعض ضرر يلحقه خير. يلحقه ايه؟ هيعقبه خير على طول ان شاء الله. ما احنا قلنا ده زي مص بس هو يتعبك اوله لكن هيريحك في ايه؟ في اخره. يبقى هتصاب بضرر هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه خير. شوف حتى وجودها في المنام كله ايه؟ كله خير يا اخي. سبحان ربي العظيم. بهذا ان شاء الله تعالى نكون انهينا الحديث عن النحل، واعتقد اننا بذلك تحدثنا عن كل سورة سميت باسم حيوان او باسم حشرة. هيبقى لنا ابتداء من اللقاء القادم ان شاء الله تعالى هنتكلم عما ذكر في القرآن برضو سواء حيوان او حشرة، سواء حيوان او حشرة. واول شيء ذكر القرآن الكريم عارفين ايه هو؟ عارفين ايه؟ ها؟ البعوضة في اول سورة اللي هي سورة البقرة. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ونبتدي ناخذ بقى المخلوقات دي اللي ذكرت في القرآن الكريم. طبعا ما ذكرناه لما هنيجي عنده هنعمل ايه؟ هنعديه. واللي ما ذكرناهوش يعني هيجي معانا في صوت البقرة البعوضة، ويجي معانا في صوت البقرة الحمار، ويجي معانا في صوت البقرة الطير. فخذ اربعة من الايه؟ من الطير. ده كل دي امور هنتكلم عنها وامور ما مرتش علينا وهنتكلم عنها ان شاء الله تعالى، وكلها من دلائل قدرة الله وتشير الى وحدانية الله والى دقة صنعة الصانع سبحانه وتعالى. حتى الذباب هيأتي له ذكر، والله حتى الذباب هيأتي له ذكر مش كده؟ ان الذين ايه؟ صوت الحاج العون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هنشوف كل ده هنمر عليه ونرى قدرة الله ان شاء الله تعالى في هذه المخلوقات وفي هذه المصنوعات. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.